على هذا القطع سهمت في لغة العرب وسمع من كلامهم كما حكى ذلك سيبويه وأيده عليه يونس رحمه الله تعالى، وهو وارد في كلامهم. فلا يقول الشق هذا من عند النحاء، لا، هذا جاء في كلامهم. قال رحمه الله تعالى: أجاز به سيبويه الجر على الإتباع، والرفع بتقدير هو، والنصب بتقدير أمدح، لما الشق تغمد. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان الملعوت معلوما، لأن المساء لا تكرر النعوت، والملعوت إيش؟ واحد، جاءت أربع نعوت أو ثلاثة أو إيش؟ أو اثنان لملعوت واحد، فماذا لك في هذه الحالة في هذه النعوت المتكررة؟ فيأتي الحكم. قال: وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان الملعوت معلوما بدونها، المنعوت معلوما بدونها كالمثال المتقدم، بسم الله الرحمن الرحيم، تكررت إيش؟ النعوت، والمنعوت معلوم بدونها. قال: فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها، ولا كلها جاز إتباعها كلها أو كلها؟ ليش توكيد إتباعها؟ قال توكيد للها كلها، جاز إتباعها كلها، كلها بارك الله فيك، توكيد للها، إتباع مضاف لها مضاف إليه، وكلها توكيد للها. قال: جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع لهذا الشرط. قال في الشرح: المتبع بضم التاء بضم الميم والسكون التاء وفتح الباء، المتبع جاز تقديم أو بشرط تقديم المتبع، هكذا تضبط يا أخوان، بضم الميم والسكون التاء وفتح الباء. طيب، هذه مسألة الآن يا أخوان، مسألة تكرر النعوت والمنعوت واحد، تكرر النعوت والمنعوت واحد، النعوت تكررت. مثلا مثال من عندنا: جاء زيد التاجر الكاتب الفقيه، واضح تكررت النعوت الآن، والمنعوت ماذا؟ والمنعوت واحد، والمنعوت واحد نعم، بشرط أن يكون هذا المنعوت معلوما لدى المخاطب، زيد ما عندنا إلا زيد واحد، واضح الآن. ففي هذه الحالة إيش يجوز بالنعت؟ إتباعها كلها، ويجوز قطعها ماذا؟ كلها، ويجوز إتباع البعض وقطع إيش؟ وقطع البعض. فعلى هذا يجوز أن تقول: جاء زيد التاجر الفقيه العالم، واضح لنا إتباع الكل، وجاز قطع إيش؟ الكل، فتقول: جاء زيد كاتب الشاعر العالم، واضح وما واضح، وجاز إتباع البعض وقطع إيش؟ البعض، فتقول: جاء زيد الكاتب الشاعر العالم، واضح، أتبعنا بعضه الكاتب ثم قطعنا الآخرين، واضح وما واضح؟ واضح إن شاء الله. لكن بشرط إذا أتبعت البعض وقطعت البعض، بشرط ما هو؟ تقديم المتبعي، بشرط تقديم المتبعي. هذا الشرط متى؟ إذا أتبعت البعض وقطعت البعض. قال: بشرط تقديم المتبع، أي أنك ماذا؟ لا تتبع ثم إيه؟ أو لا تقطع ثم تتبع، ما يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه فيه الرجوع إلى الشيء بعد إيش؟ بعد الانصراف عنه، فيه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح. وأيضا ذكر التعليل آخر، قال: لا يجوز لما فيه من الفصل بين إيش؟ بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية. قال: لما فيه الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية، لأنك إذا قطعت ستجعل بينهما جملة إيش؟ أجنبية، وهي جملة مستأنفة لا محلها من الإعراب، واضح الآن. الآن المسألة هذه مفروضة إذا كان النعت معلوما وتعددت النعوت، فيجوز لك ثلاثة أوجه في هذه الحالة: أنك تتبع جميع النعوت، جاء زيد الفاضل الكاتب الشاعر، أو تتبع ماذا؟ أو تقطع الجميع فتقول: جاء زيد الكاتب الشاعر العالم، أو تتبع البعض وتقطع إيش؟ البعض. إلا أنه اشترط شرطا في الأخير هذا، وهو مثل اتباع البعض وقطع البعض. ما هو الشرط؟ أنك تقدم إيش؟ المتبع، أنك تقدم المتبع. لماذا تقدم المتبع ثم تقطع؟ لماذا؟ قالوا: لأنه إيش؟ فيه الفصل، إذا قطعت ثم أتبعت، قالوا فيه الفصل بين النعت وإيش؟ والمنعوت بجملة أجنبية، وأيضا لأمر آخر فيه الرجوع إلى الشيء بعد إيش؟ بعد الانصراف عنه، فيه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لا يصلح. واضح وما واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا ماذا نقول في الأخير؟ نقول: جاء زيد الكاتب، ثم نقطع فنقول إيش؟ الشاعر العالم، واضح؟ ولا يجوز أن نقول: جاء زيد الشاعر الكاتب العالم، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ أنه سيكون فيه فصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية، وأيضا فيه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. نعيدها قراءة فقط. قال وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان الملعوت معلوما بدونها بهذا الشرط، فإن كان الملعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع. هذه في المسألة الأخيرة، قطع البعض وقطع البعض الأبلغ القطع. نعم الأبلغ هو القطع. طيب عندما الآن عندك أحمد، جاء زيد الكاتب الشاعر العالمة، كاتب الشاعر العالمة مفعول لفعل محذوف تقديره أعني، عالمة أيضا كذلك مفعول لفعل محذوف أيضا أعني العالمة. أحسن تبارك الله. الشاهد الآن أن المعيط هنا معلوم وتكررت النعوت لا، فيجوز اتباع بعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، فلا يجوز أن تقدم أول المقطوع ثم تتبع، لا يجوز هذا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى وإن لم يعرف إلا بمجموعها، أي أن الملعوت ما يعرف إلا بمجموع ماذا؟ النعوت. فما الحكم سيأتي الآن. قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها يعني احتاج إليها وجب إتباعها كلها. واضح. عندنا مثلا أربعة بيوت، أحدهما كاتب وشاعر وعالم يطلق بثلاث صفات، والآخر كاتب وشاعر فقط، والآخر عالم وكاتب، والآخر ايش الرابع؟ لو تبي صفة أخرى ما تلقاها. لا ما أبغي. عندنا الآن الأول كاتب وشاعر وعالم. كاتب ما هو ضروري، ضروري حق الكتاب. يلا فقيه على حق الكتاب. كاتب وشاعر وفقيه، في شاعر مو جزء حق الكتاب. فقيه ما جاي. كاتب وفقيه وأيضا ايش؟ شاعرة. ثلاث صفات دعونا من الكتاب يا اخوان، خلينا مع الموجود الان. كاتب وشاعر وعالم واحد، وعندنا ثلاثه اخرون، احدهما كاتب وشاعر والاخر ايش؟ فقيه. ما ذكرنا فقيه هنا، عالم وكاتب، والاخر شاعر وماذا؟ وعالم، والاخر شاعر وعالم. فلان لو قلت جاء زيد الكاتب الشاعر هل اتضح لنا؟ ما اتضح، لان هناك معنى واحد كاتب وماذا؟ وشاعر. ولو قلنا جاء زيد العالم العالم الشاعر هل اتضح لنا؟ لان عندنا اخر عالم وماذا؟ وشاعر. ففي هذه الحاله وجب ايش؟ انك تتبع جميع الصفات الثلاث، فتقول جاء زيد الكاتب الشاعر العالم. هل يدخل واحد من الاخرون؟ هل يدخل واحد من الاخرين او الاخرين؟ ما يدخل. لماذا؟ لانه ما عندنا واحد يقصد بهذه الصفات الا هذا هو الموجود. واضح. فعلى هذا في هذه الحاله اذا كان الامر كذلك وجب اتباع الكل، وجب اتباع الكل ولا يجوز القطع. واضح لنا وهو واضح؟ واضح، هذا هو المراد. قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها لأن احتاج إليها وجب اتباعها كلها، فتقول جاء زيد الكاتب الشاعر العالم واجب، لأنك لو قصرت على صفتين ما سيتضح لنا هذا الملعون، لأنه يشارك آخرون في الصفتين. وجب اتباعها كلها، لا يجوز القطع. يقول جاء زيد العالم الكاتب الشاعر، جاء زيد العالم الكاتب الشاعر، ولا يجوز ان تقول جاء زيد العالم الكاتب الشاعره. هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لان زيد ما يتعين الا بمجموع ايش؟ الثلاث، الا بمجموع الثلاث. فعلى هذا لا يجوز القطع، بل واجب اتباع الكل. رحمك الله. قال رحمه الله تعالى وجب اتباعها كلها وان تعين ببعضها. الان تعين بالبعض، ففي هذه الحاله سياتي الحكم. قال وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه ماذا؟ الثلاثة. ما هي الأوجه الثلاثة؟ الاتباع، والثانية ايش؟ القطع، والثالثة ايش؟ اتباع البعض وقطع ماذا؟ البعض. واضح ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. مثلا تقول الآن على المثل الأخيرة، قال وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك، أي من الصفات. طيب جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، قلنا أول المراد الأوجه الثلاثة اتباع الكل أو قطع الكل أو اتباع البعض وقطع البعض. تقول مثلا جاء زيد التاجر، جاء زيد التاجر تعين ببعضها، فما عدا ذلك في الأوجه الثلاثة يجوز أيضا أن تتبعه، فتقول جاء زيد التاجر الكاتب العالم، ويجوز ماذا؟ قطع الكلفة والجازب العالم الكاتب الشائرة، واضح الآن؟ ويجوز اتباع البعض وقطع البعض، فتقول جازد التاجر جازد التاجر العالم الكاتبة، جازد التاجر العالم الكاتبة، انك تتبع البعض وتدفع البعض. واضح المثل الاخيرة او ما هي واضحة؟ واضح ان شاء الله. نعم كيف؟ اي نعم، تعين ببعض الصفات. عندنا زيد يتصف بخمس صفات، كاتب وشاعر وفقيه وعالم، وايضا ايش ايش من الصفات يا اخوان؟ كاتب وشاعر وفقيه وعالم وزاهد، واضح؟ عندنا خمس صفات يتصف بها زيد. هذا زيد سيتعين بالبعض، سيتعين بصفتين مثلا، فتقول جاء زيد الزاهد العالم، فالان تعين بالصفتين. بقي عندنا ثلاث صفات، هذه ما عدا ذلك يجوز الاوجه الثلاثة المتقدمة، اتباع الكل، فتقول جاء زيد العالم الزاهد الكاتب الفقيه ايضا ايش العابد، تبع الكل. ويجوز بهذه الثلاثة ايش؟ انك تتبع بعض وتقطع بعض وتقطع الكل، لكن بالقطع، فتقول جاء زيد الزاهد العالم الكاتب الشاعرة الفقيهة، نقطع الثلاثة هذه الكل. ويجوز بالثلاث اتباع بعض وقطع ايش بعض، فتقول جاء زيد التاجر العالم الفقيه الفقيه الكاتب الشاعرة، فتقطع الاخيرة. يجوز، واضح هذا ان شاء الله؟ هذا هو المراد من كلامه رحمه الله بالثلاثة الاوجه. قال رحمه الله تعالى باب العطف. نعم يا اخي الكريم. لا هنا. طيب نذكر بعض المسائل في النعت ثم نمشي على ثم ندخل في العطف. مع اهميتها، وهي انها من هذه المسائل التي تذكر في باب النعت، انه يمتنع تقديم النعت على المنعوت. هذه مسألة يذكرونها، انه يمتنع تقديم النعت على المنعوت. فعلى هذا اذا تقدم النعت على المنعوت كما هو معلوم كما هو معروف عندهم، يعرب النعت ماذا؟ حالا. يعرب النعت حالا، كما في قول الشاعر: لميت موحشا خلل يلوح كانه خلل. فالاصل في موحش، الاصل انه ماذا؟ انه نعت. لميت خلل ماذا؟ موحش، هذا هو الاصل. لكن لما تقدم هذا النعت على المنعوت اعرب ماذا؟ اعرب حالا، فقيل لميت موحشا خللوا. فعلى هذا نقول القاعدة انه لا يجوز ان يتقدم النعت على المنعوت. فاذا تقدم النعت على المنعوت اعرب ماذا؟ اعرب حالا. اذا تقدم النعت على المنعوت اعرب حالا، كما في قول الشاعر: لميت موحشا خللوا يلوح كأنه خللوا. كما في قولك ايضا: جاءني راكبا رجل، جاءني راكبا رجل. فما يعرب راكب الآن؟ حال من رجل، والأصل هو إيه؟ هو نعت. جاءني رجل راكب، لكن لما قدم النعت على المنعوت أعرب حالا، ولا يجوز أن يكون نعتا، ولا يجوز أن يكون نعتا، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. فعلى هذا نأخذ قاعدة أن النعت لا يتقدم على المنعوت، وإذا تقدم أعرب حالا كما هو معلوم عند النحاة في قواعدهم. بقي ايضا المسائل انه لا يجوز ان يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، لا يجوز ان يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل الا بجمل الاعتراض، الا بجمل الاعتراض اي بالجملة الاعتراضية، فلا بأس بذلك، كما في قوله تعالى: وانه لقسم لو تعلمون عظيم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فما يعرف عظيم؟ صفة لمن؟ لقسم. وهنا ماذا حصل؟ حصل الفصل بين النعت والمنعوت، لكن بايش؟ بجملة اعتراضية، وهذا جائز، وهذا جائز. وإلا الأصل لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل إلا بجمل الاعتراض، فلا بأس بذلك، كما في قوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فعظيم صفة لقسم، وقد رأيت الفصل الموجود في جملة الاعتراض هنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: لو تعلمون. واضح. هذه المسألة أيضا يذكرونها في باب النعت، أنه لا يفصل عن منعوت بفاصل إلا بجمل الاعتراض. طيب، واضح هذا الكلام؟ زيد ولا يكفي؟ طيب، بقي أيضا نخجم الإخوان يا أخوان، ما يفهمون بعد ذلك. لا لا، ما هو يبقى شيء لا شارب ولا وردة، من قال الكلام؟ إن شاء الله في القطر ستتعب. ان شاء الله، اما هنا نريد نخفف قليلا. الغبر كتاب عظيم. أين الأصح من قال الاتباع بتجديد التاء أو الإتباع بالسكون بلا تجديد؟ الله أعلم ما هو الأصح، الله أعلم، كلاهما جائز الذي أعرفه، أما الأصح ما أعرف. طيب بقي أيضا مثلا نذكره إن شاء الله ونمشي، وهي إذا تكررت النعوت، إذا تكررت النعوت فأنت فيها في هذه الحالة مخير بين أن تأتي بحرف العطف وبين تركه. إذا تكررت النعوت فأنت في هذه الحالة مخير بين أن تأتي بحرف عطف وبين أن تترك هذا العاطف. فمثال الأول الإتيان بحرف عطف، قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي والذي الآخر، ذلك واضح الآن، فجعلهم عبدي فالذي فجعله غثاء أحوى. واضح الآن إذا تكررت النعوت فأنت مخير بين أن تأتي بالعاطف وبين أن تترك هذا العاطف. مثال الأول الإتيان بالعاطف، قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي، هذه الصفة الأولى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخر الآية. واضح الآن ما هو الشاهد في هذه الآية؟ أنها تكررت النعوت فأنت في هذه الحالة مخير بين أن تأتي بالعاطف وبين تركه، وهنا أتيت بالعاطف. ومثال ترك العاطف، قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، صح، مناع للخير معتد أثيم. هذه كلها إيش؟ كلها صفات، كلها صفات. وأنت كما ترى في هذه الآية ترك إيش؟ حرف العطف، ترك حرف العطف. فعلى هذا عندنا قاعدة أنه إذا تكررت النعوت فالشخص مخير بين أن يأتي بالعطف وبين أن يترك هذا العطف. واضح؟ انتهينا من هذا إن شاء الله. ناخذ درس الآن. كيف؟ يجوز، نعم يجوز، القرآن هو بلغة العرب. الذي كذا الذي كذا يجوز أن تحذف العاطف إلا في القرآن، خلاص القرآن يعني سنه متبع القراءات ما يجوز له، لكن في غير القرآن يجوز. واضح؟ نعم فيجوز. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. والعطف في اللغة هو بمعنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه كما في الشرح، هذا هو المعنى اللغوي. خرجت من البيت إلى المسجد فصليت ثم عطفت على ماذا؟ على بيتي. أي ماذا؟ رجعت إليه بعد إيش؟ بعد أن انصرفت عنه. وهذا المثال يعني بنحوه مثل صاحب القواعد أو صاحب الفتوحات القيومية، مثل العطف بنحو هذا: قال خرجت من بيتي إلى مكة لقضاء المناسك ثم عطفت على بيتي. أي ماذا معنى؟ أنني رجعت إلى الشيء بعد إيش؟ بعد أن انصرفت إيش؟ عنه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وأيضا يأتي بمعنى الميل والشفقة وغيرها من هذه المعاني، يأتي بمعنى الميل والشفقة. عطف فلان على فلان، أي مال إيش؟ إليه وأشفق عليه. قال: باب العطف. والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. سيأتي الكلام على عطف النسق إن شاء الله، نؤخره إلى محله. وعطف نسق: فعطف البيان هو التابع المشبه، هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا تقدم معنى في العلم، صح؟ هذا تقدم معنى في باب العلم. نعم. قال: وتخصيصه إن كان نكرة. هذا بالنسبة لعطف البيان، يشبه النعت في أمور، الأمر أو يشبه النعت معه في أمرين، وهما إيش؟ التوضيح وماذا؟ والتخصيص، لأنه تقدم معنى في النعت هو التابع المشتق أو الأول في المشتق الموضح للمتبوع في المعارف المخصص له في النكرات. كذلك أيضا عطف البيان يشبه النعت في هذا الأمر، أنه يوضح متبوعه، وإذا كان متبوعه ماذا؟ معرفة ويخصص مجموعة إذا كان نكرة، إلا أن هناك فرقا بين توضيح النعت وتوضيح عطف البيان، بين توضيح النعت وتوضيح عطف البيان، اشتركان في أصل التوضيح، كلاهما يوضح، كلاهما يوضح، إلا أن هناك فرقا بين توضيح النعت وتوضيح عطف البيان، فالنعت يوضح معنى في المتبوع، النعت يوضح معنى في المتبوع، وعطف البيان يوضح الذات نفسها، عطف البيان يوضح الذات نفسها، جاء زيد أبوك، جاء زيد ماذا؟ أبوك، ماذا استفدت من عطف البيان؟ أنه وضح الذات نفسها، أما النعت فهو يوضح معنى في الذات، يوضح معنى في الذات أي صفة من الصفات، فتقول جاء زيد العاقل، جاء زيد ماذا؟ العاقل، العالم، الزاهد، ماذا وضح النعت هنا؟ هل وضح الذات نفسها؟ لا، وإنما وضح معنى في إيش؟ في الذات، معنى في الذات هو إما العقل أو إلى آخر ذلك من المعاني المعلومة لديكم، واضح الآن؟ فالآن يشترك مع النعت في أصل التوضيح، ولكنهما يختلفان في التوضيح نفسه، النعت يوضح معنى في المتبوع، وعطف البيان يوضح إيش؟ الذات نفسها. ولماذا لا قيل له عطف البيان؟ أظن مكتوب هنا ولا تكتبه؟ تقول سمي بذلك كعطف البيان، سمي بذلك لأنه تكرار لزيادة بيان، سمي بذلك لأنه تكرار لزيادة بيان. سمي بذلك لأنه تكرار لزيادة بيان، فكأنك رددت على نفسه، فكأنك رددته على نفسه. فاصلة. ولم يحتج إلى حرف لأنه عين الأول، ولم يحتج إلى حرف لأنه عين الأول، الفاتح الثاني 170، الفاتح الثاني 170 على القطر يا أخوان. طيب، فعلى هذا نقول سمي بذلك لأنه تكرار لزيادة إيش؟ بيان، لزيادة بيان، فكأنك رددت هذا عطف بيان على ماذا؟ على نفسك، فعلى هذا لم يحتاج إلى إيش؟ إلى حرف عطف. لماذا لم يحتاج إلى حرف عطف؟ لأنه عين الأول، بخلاف عطف النسق، بخلاف عطف النسق فإنه لابد أن يتوفق بين التابع والمتبوع حرف من الحروف العشرة، الحروف العاطفة، فهذا هو عطف البيان، وسمي بذلك لأجل هذا التعليل الذي كتبته. فالآن عطف البيان يوضح متبوع إن كان متبوعه معرفة، كما في قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقض ولا دبر، الشاهد ما هو؟ عمر، ما يعرب عمر؟ عطف بيان، يعرب عمر هنا عطف بيان، وماذا وضح عمر هنا؟ هل وضح معنى في الذات أو وضح الذات نفسها؟ وضح الذات نفسها بخلاف النعت، فإنه وضح معنى في الذات، هذا من الفروق بين توضيح النعت وتوضيح عطف البيان، وأيضا هناك فروق كثيرة، أن عطف البيان جامد والنعت إيش؟ مشتق أو مؤول بالمشتق، لكن هو سيذكر هذا إن شاء الله. قال وتخصيصه إن كان نكرة، وهذا ليس محل اتفاق، وتخصيصه إن كان نكرة، هل عطف البيان يتبع نكرات؟ هذه مسألة فيها خلاف، هل عطف البيان يتبع النكرات؟ جمهور البصريين على أنه لا يتبع النكرات، لا يأتي عطف البيان بعد النكرات عند جمهور البصريين، والذي عليه الكوفيون ومشى عليه المؤلف هنا أن عطف البيان يأتي بعد إيش؟ بعد النكرات، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن عطف البيان يأتي بعد النكرات فيفيد التخصيص، أما جمهور البصريين فنفوا ذلك وقالوا بأن عطف البيان لا يأتي بعد النكرات لأن النكرة مجهولة، فكيف يبين المجهول هذا ما قبله؟ واضح، هكذا عللوا، قالوا لأن النكرة هذه مجهولة فكيف تبين ما قبلها؟ طيب، لكن الراجح هو مذهب جمهور أو مذهب الكوفيين، هذا هو الراجح وهو الذي عليه الزمخشري وعليه كذلك أيضا ابن مالك وابن هشام في الأوضح، يرجحون هذا أن عطف البيان يأتي بعد النكرات، حتى في القطر كذلك ابن هشام مشى على هذا أن عطف البيان يأتي بعد النكرات، أما ابن مالك رحمه الله تعالى فرجح هذا في ألفيته وقال وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، الشاهد من هذا البيت أن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن عطف البيان يأتي بعد إيش؟ بعد النكرات سيفيد التخصيص، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه الكوفيون وأيضا جماعة من البصريين منهم الفارسي وابن جني يرجحان هذا وهما من البصريين، وأيضا من المتأخرين الزمخشري وابن مالك وابن هشام أيضا على هذا المذهب أنه يأتي بعد النكرات فيفيد التخصيص، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أنه لا مانع أن تكون بعض النكرات أخف من بعض، نرد عليهم بهذا، ما هناك مانع أن تكون بعض النكرات أخف من ماذا؟ من بعض، فتخصص غيرها، ما هناك مانع. هذا الذي رد به قال الأزهري، أنت ما اسمك بن عزيز فأقول لك صاحبك المصري هذا. طيب عندك محمد خشي، أقسم بالله يا أبو حفص عمر، ثم نعيد إلى الذي ذكرنا الآن. نعم استنزه عطبان والشاهد عمرة جاء بعد المعرفة فهذا التوضيح عطبان. أيضا فيه شاهد آخر تقدم معنى باب العلم، تقدم الكنية على الاسم، وإذا اجتمع الاسم مع الكنية جاز هذا وهذا. شاهد آخر ثالث من ذلك كيف؟ هذا تجد شاهد آخر، لا لا ما هو بدل، هو بدل نعم لكن ما سماع القسم معاذ الله، وهذا جائز في الباء، جائز في الباء، أما في التاء ما يصلح أن تقول أقسم تالله ولا في الواو أن تقول أقسم والله، أما في هذا في الباء جائز أقسم بالله أن كذا وكذا، أما في التاء ما يصلح جسما، في التاء ما يصلح أن تقول أقسم تالله بدل الواو ينظر. أيضا ذكره لا يجمع بين فعل القسم وواو القسم، فتقول أقسم والله لا يقول، أنا قد رأيت هذا لكن ما أنا متأكد، لكن التاء متأكد من ذلك أنه لا يقال أقسم تالله، ولكن هذا يجوز مع الباء فقط أن تجمع بين فعل القسم والباء فتقول أقسم بالله، ولا يصح أقسم تالله ولا أقسم والله، بل تحدث فعل القسم وجوبا، لكن مع الباء يجوز الجمع. أحسنت، هذا شاهد أيضا ولان طلعنا بعيد أحد به لكن إذا مرينا عليه نذكره. طيب قال وتخصيصه، قلنا هذا عند من إن كان نكرة؟ عند الكوفيين، هم الذين يجوزون إتيان عطف البيان بعد النكرات، هذا مذهب الكوفيين، أما البصريون فيمنعون ذلك، والصحيح هو الجواز وهو الذي عليه ابن مالك والزمخشري وأيضا ابن هشام رحمه الله. قال نحو هذا خاتم حديد بالرفع، وقيد بالرفع كما يقول الفاتح رحمه الله تعالى، لأن حديد فيه ثلاثة أوجه، الرفع والنصب ماذا والجر كما تقدمه، فلذلك قيد بالرفع، قال هذا خاتم حديد، قيد حديد هنا بالرفع، لماذا؟ لأن حديد هذا يجوز في أكثر من وجه، النصب كما تقدم على التمييز هذا خاتم حديدا، والجر على الإضافة هذا خاتم حديد، وإيش والرفع على أي شيء؟ على انه عطف بيان او بدل كما تقدم، واضح هذا الكلام؟ نعم. والبصريون المانعون في نحو هذا يقولون بدل، كل ما جاء بعد النكرات فهو عندنا بدل وليس عطف بيان، البصريون المانعون الذين يقولون ما يصح ان ياتي عطف بيان بعد النكرات، ما جاء من هذا الوجه عندهم اعرابه ماذا؟ بدل، والصحيح هو ما عليه الكوفيون انه يجوز ان يعرب بدل ويجوز ان يعرب ايش؟ عطف بيان. ومن هذا ايضا فيسقى من ماء صديد، يسقى من ماء ماذا؟ صديد، ما يعرب صديد؟ عطف بيان ويجوز ان يعرب ايش؟ بدل، اما على مدى المصري يتعين فيه وجه واحد وهو ماذا؟ البدنيه. وايضا او كفاره طعام مساكين، كذلك ايضا على من نون كفاره، كفاره طعام مساكين، طعام عطف بيان او بدل، هذا هو المذهب الراجح ان شاء الله انه يجوز ان ياتي بعد النكرات وان يتبع نكرات. قال نحو هذا خاتم حديد بالرفع، ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، بخلاف النعت فإنه إما أن يكون مشتقا أو مؤول بالمشتق كما تقدم معنا، ولذلك رد على الزمخشري الذي يقول ماذا؟ أن قوله البيت الحرام عطف بيان، البيت الحرام عطف بيان في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، قالوا نزل نقشني يقول بأن الكعب البيت هنا عطف ماذا؟ بيان. ردوا عليهم قالوا لأن البيت الحرام هنا مشعر بماذا؟ بوصف مشعر بنعت هنا. فالأصل أن عطف البيان يكون ماذا؟ جامدا، أي أنه لا يشعر بمدح أبدا ولا دم، لا يشعر بمدح ولا دم، بخلاف النعت فإنه مشتق، فلذلك إما يشعر بمدح أو يشعر ماذا؟ أو بدم أو غير ذلك. أما عطف البيان فهو جامد، فقالوا لا يصلح أن يكون كذلك. لكن صاحب الكواكب ذكر تخريج عن أبي حيان وهو طيب، فيجوز على هذا أن يعرف نحو هذا الآية عطف بيان. إن شاء الله ينبر الشرح، هذا مرور فقط. قال رحمه الله تعالى: ويفارق النعت بكونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، وهذا من الفروق بين عطف البيان وبين النعت. ويوافق متبوعه في 14 كالنعت الحقيقي، فإنه يوافق متبوعه في 14، فهو كذلك أيضا أي عطف البيان. قال: ويوافق متبوعه في 14، في 1 من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي 1 من التذكير والتأنيث. هذا ضمن سهل واضح، يوافق متبوعة النعت في 1 من 14 كما رأيت، هذا خاتم حديد، وافق متبوعة في ماذا؟ في 1 من أوجه الإعراب الثلاثة، أو نقول وافق متبوعة في 4 من 10، الأول في أوجه الإعراب أخذ إيش؟ الرفع، والثاني أوجه التعريف والتنكير أخذ التنكير، والثالث ماذا؟ التذكير، والثالث أخذ إيش؟ التذكير، والرابع الإفراد والتثنية والجمع أخذ إيش؟ الإفراد، لأن متبوعه مفرد، فهو كالنعت في هذه المسألة يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: وافق متبوعه في 14، في 1 من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي 1 من التذكير والتأنيث، وفي 1 من التعريف والتنكير، وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل في الغالب، أي بدل كل من كل في الغالب، وهناك مسائل قد يتعين فيها أن يكون عطف البيان ولا يجوز أن يعرب بدل، وإلا الأكثر في استعمالهم أو في كلامهم أنه يجوز في عطف البيان أن يعرب ماذا؟ أن يعرب بدلا، وهذا في الغالب كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك قاعدة ذكرها ابن هشام مفيدة جدا، تكتبونها عند قوله بدل كل من كل، تقول: قال ابن هشام: كل اسم صح الحكم عليه، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد، مفيد للإيضاح أو التخصيص، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو التخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل. كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو التخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل. طيب، هذه قاعدة يا اخوان تحفظ. نقول: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو التخصيص، صح أن يعرب ايش؟ بدل كل من كل. واضح؟ إلا أن هناك مسائل استثناها العلماء، منها يا اخوان إذا لم يصح أن يحل الثاني محل الأول، تعين أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل، هذه مسائل مستثناة من هذه القاعدة العامة. القاعدة العامة هي التي سمعتها: كل اسم صح أن يحكم عليه بأنه عطف بيان في الإيضاح والتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل ماذا؟ من كل. وهنا تقييد بدل كل من كل، خرج إيش؟ أنواع البدل أخرى، أنواع البدل الأخرى فلا تدخل في هذه القاعدة. واضح؟ إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، منها إذا لم يصح حلول الثاني محل الأول، إذا لم يصح حلول الثاني محل الأول، تعين أن يعرب الثاني ماذا؟ عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدلا، ولا يجوز أن يعرب بدلا، كقولك مثلا: يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، فما يصلح هنا في الحال أن يعرب بدل. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الأول. لماذا لا يصح أن يحل محل الأول؟ لأنك إذا قلت يا الحارث تكون بهذا جمعت بين حرف النداء وبين ماذا؟ وبين اللام أو بين ال، وهما لا يجتمعان، وهما لا يجتمعان إلا في مواضع مستثناة، منها لفظ الجلالة يا الله، منها لفظ الجلالة يا الله، فهذا يجوز أن تجمع بين حرف النداء وبين ال. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يجمع بين ال وبين حرف إيش؟ النداء. فلا تقول يا الرجل، ما يصرح يا الرجل، ولا يا الحارس، ولا غير أن هذه الأسماء المحلى بأل. واضح؟ فعلى هذا نقول هذه قاعدة عامة، ويستثنى منها بعض المسائل، منها إذا لم يصح إحلال الثاني محل الأول تعين في الثاني أن يعرب إيش؟ عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدلا، ولا يجوز أن يعرب بدلا. طيب ذكر أيضا مسألة أخرى. نعم، المسألة أيضا الثانية أخوان التي يجب فيها أن يتعين عطفين، ولا يجوز أن يعرب بدلا إذا وجب ذكره، إذا وجب ذكر هذا الاسم الذي يعرب عطفين فلا يجوز أن يعرب بدلا، مثل هند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها، فهنا لا يصح أن يعرب إيش؟ أن يعرب بدلا، بل يتعين في أخوها على الحكاية أن يعرب ماذا؟ أن يعرب عطف بيان، يتعين في أخوها أن يعرب عطف ماذا؟ عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدل. لماذا؟ لأن أخوها هذا يتعين ماذا؟ ذكره، ولا يجوز أن تحذفه، ولا يجوز ماذا؟ أن تحذفه وتستغني عنه. لماذا يتعين ذكره؟ لماذا؟ لأنك إذا حذفت الرابط فقلت زيد قام هند قام ماذا؟ زيد، هل يصح هذا الكلام؟ هند قام زيد، هل يصح؟ ما يصح، لأنك تخبر بجملة، وإذا كان الخبر جملة لابد من ماذا؟ من رابط، لابد من رابط. فإذا تعين ذكر هذا الاسم وجب أن يعرب عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب إيش؟ ولا يجوز أن يعرب بدلا. إذا تعين ذكر هذا الاسم الذي يعرب عطف بيان، إذا تعين ذكره ففي هذه الحالة تعين أن يعرب عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدلا. فعلى هذا بنحو زيد قام أو هند قام زيد أخوها، وجب أن يعرب أخوها ماذا؟ عطف من زيد، ولا يجوز أن يعرب بدلا. لماذا؟ لأن البدل، نقول قاعدة عندهم، لأن البدل بنية تكرار إيش؟ العامل. فكأنك تقول هند قام زيد قام إيش؟ أخوها، فستجعل زيد من جملة أخرى، ستجعل زيد من جملة إيش؟ أخرى. وإذا كان زيد من جملة أخرى أين الرابط؟ أنك تقول جملة قام زيد هذه خبر، فأين الرابط؟ ما فيه رابط. فعلى هذا يفسد الكلام، يفسد الكلام. فعلى هذا الكلام المتقدم يجب أن يعرب أخوها ماذا؟ عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدل. بعض الإخوة يمكن ما فهمه، الآن نعيد إن شاء الله بصورة أسهل من المتقدمة. نقول الحالة عندنا الآن قاعدة عامة، كل اسم صح أن يعرب عطف بيان، صح أن يعرب بدل كل من كل، إلا في بعض المسائل، منهم من استثنى بسنتين. المسألة الأولى، انتبهوا اتركوا الصوت الخارجي هذا، تبغون تفهمون أنتم بعد. طيب المسألة الأولى، إذا لم يصح إحلاله محل الأول، إذا لم يصح إحلاله محل الأول تعين أن يعرب إيش؟ عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدل. مثال يا زيد الحارس، أو يا زيد، يا زيد الرجل مثلا، واضح؟ فلا يصح أن يعرب الحارس ماذا؟ بدل. لماذا؟ لأنه لا يحل محل الأول، لا يحل محل الأول، فما يصح أن تقول الحارس، لأن أل وحرف النداء لا يجتمعان. واضح؟ المسألة الثانية، إذا تعين ذكره، أي ذكر هذا الاسم الذي يعرب عطف بيان، إذا تعين ذكره ففي هذه الحالة يعرب عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدلا. مثل هند قام زيد إيش؟ أخوها، أخوها هذا يتعين ذكره، يتعين ذكره، لأن اتصل به ضمير، اتصل به ضمير، وهو إيش؟ الرابط هنا، لأن الخبر هنا جملة، لأن الخبر جملة، وإذا كان الخبر جملة لابد إيش؟ لابد من رابط. فعلى هذا أخوها الآن يتعين ذكره، فلا يجوز أن يعرب بدل، لأنك إذا قلت بدل، عندهم قاعدة في البدل، أن البدل بنية تكرار إيش؟ العامل، بنية تكرار العامل، كأنك تقول هند قام زيد قام إيش؟ أخوها، البدل بنية تكرار العامل، كأنك ستقول هند قام زيد قام إيش؟ أخوها. وإذا كان البدل بنية تكرار العامل فسيكون قام أخوها هذا ماذا؟ جملة مستقلة، جملة مستقلة. فعلى هذا تكون الجملة المخبر بها خلت عن ماذا؟ عن الرابط، خلت عن الرابط، وهذا لا يجوز. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ واضح إن شاء الله. بعد هذا الذي ما اتضح له يقول ما اتضح لي، ونعيد إن شاء الله، الله أعلم، لا يجسل من هذا. نعيد، نحاول اننا نعيد حتى يفهم، لان الدرس الغايه من اول فهم، ان يفهم الطالب، مو الغايه من هو اننا نمشي وبس والاخ ما هو داري ايش نقول. الحارس ما يصح ان يحل محل زيد، فيتعين ان يعرض اصبعان، والثاني ذات اخوها ما يصح ان يستغنى عنه، يتعين ذكره. فاذا كان يتعين ذكره فلا يجوز ان يعرض، بدل بل يعرض عطف ايش بيان. هذا هو المراجع. بقي شيء يا اخوان ما فهمت يا اخي؟ كيف ايش التي تضح الصورة الاولى من الثانية؟ كلتاهما الثانية فقط. الثانية بارك الله فيك يقولون انه المسألة القاعدة معروفة عندنا، القاعدة في مسألة البدل اصل بيان واضحة، استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الأولى الثانية. المسألة الثانية إذا تعين ذكره أي ذكر الاسم هذا فلا يجوز في هذه الحالة يعرب بدلا، بل يعرب عطف بيان وجوبا. واضح؟ لماذا لا يصح أن يعرب بدلا؟ لأن البدل في نية تكرار العامل، البدل في نية تكرار العامل. فإذا قلت مثلا زيد هند قام زيد أخوها، وقلت أخوها هنا بدل، أعربت أخوها بدلا، ففي هذه الحالة القاعدة تقول أن البدل بنية تكرار العامل وهو قام هنا، فسيكون الكلام هند قام زيد قام ماذا؟ أخوها. وإذا كان الأمر كذلك يكون جملة قام أخوها هذه جملة مستقلة، جملة مستقلة أخرى. وإذا كانت جملة مستقلة أخرى ماذا سيكون هنا الضرر علينا؟ أن الجملة التي جعلناها خبرا خلت من إيش؟ من الرابط، خلت من الرابط، وهذا لا يجوز. لابد أن تكون الجملة المخبر بها فيها ماذا؟ رابط يربطها بالمبتدا. واضح كلام عربي يا اخي وهو عجمي. طيب الى هنا هذا المثال، يا القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم. الشاهد الى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم. القرني الى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم. سبع حرف العطف، نعم، لأن النعوت هنا تكررت، تكررت النعوت فجاء هنا بحرف العطف، وهذا جائز. إلى الملك القرمي هذا النعت الأول، إلى الملك القرمي وابني الهمامي النعت الثاني، وليس الكتيبة النعت الثالث. تكررت النعوت كما تقدم في القاعدة أنك مخير بين الإتيان بالعاطف وبين تركه، وهنا أتى بالعاطف الشاعر، فأنت هذا هو الشاهد. ينضم إلى الآية التي هي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ينضم إليها في إتيان نعم. إلى الملك القرمي وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم. هنا الشاعر عندما تكررت النعوت جاء بالعاطف، وهذا الأمر جائز عند تكرر النعوت، يجوز للشخص أن يأتي بالعاطف ويجوز أن يتركه، وهنا أتى بالعاطف. طيب